تتم لسؤال الجمع، رفض الجمع مطلقة أولا. ثانيا المسبوق دخل إلى المسجد عفوا، واحدة واحدة يا أخي، ماذا تريد؟ رفض الجمع مطلقة مطلقة، يعني المرأة في بيتها تجمع أو الرجل في مكتبه يجمع، المسبوق يجمع. إذا هو الجمع لمن كان يصلي في غير المسجد، إلا ما قلناه آنفا إذا في حرج، أما البحث في الرخصة. المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة، فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعا، فماذا يفعل؟ يجمع يصلي مفردا. سبق الجواب بارك الله فيك. قلت آنفا لأن الجمع إنما شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على أجل الجماعة. أما وأنت تسأل الآن عن من فاتته الجماعة فهذا لا يجمع.